تابعوني في برنامج بلديتي مع عبير مختار كل نهار 2 و4 من 10 حتى 11:30 على موجات نفزة وفهم. مرحبا بكم مستمعينا في برنامج جديد خاص بالبلديات. بلديتي اليوم باش ينطلق في اولى مواعيده مع عبير مختار من امام الميكرو وابراهيم بن عبد الله اللي باش يرافقني في الجانب التقني. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. باش يمننا كما قلت لكم برهان اللقاء هذايا فنيا وتقنيا حتى للحداش ونص. خليني زادا نعطيكم فكرة على برنامجنا جديد وهو كما قلت لكم خاص بالبلديات 9 اللي باش يكونوا ان شاء الله موجودين معنا واللي موجودين في الجهة. باش نحاولوا نستقبلوا عدد منهم في برنامجنا لليوم نهار 2 والبقية باش يكونوا موجودين معنا ان شاء الله نهار 4 في نفس التوقيت من 10 حتى للحداش ونص. واخرنا عليكم شوية اليوم على خاطر كنا سنفيد ضيوفنا ولكن ميسي لشان بدينا وان شاء الله فقرتنا هذه تكون مهمة بالنسبة لكم وتكون خفيفة الظل بالنسبة لمستمعينا الكل. خليني زادا نقول لكم للناس الكل اللي عندهم اي استفسار واللي يحبوا يدخلوا معنا واللي يحبوا يأثثوا معنا برنامجنا لليوم يتصلوا بينا على 75 493 859. زادا تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وفام وتخلونا تعليقكم تحت البيبليكاسيون تاع برنامجنا بلديتي. دونك هذه فكرة عامة على برنامجنا لليوم وخليني زادا نستقبل ضيوفي الموجودين معنا في الاستوديو. مدام نهى عمار رئيس بلدية بشلي جرسين بلديت مرحبا بك. يعطيك الصحة. مرحبا بك. مرحبا بك. خليني زادا نرحب بالسير رضا المغزاوي رئيس بلدية سوق لحد. شكرا بارك الله فيك. صباح الخير. مرحبا. وموجود معنا زادا سيني زار ناجح اللي جانا أول واحد. مرحبا بك رئيس بلدية جملة. صباح الخير يعطيك الصحة. عايش. نرحب بكم. وبرنامجنا باش يكون اليوم خصيصا للبلديات كما قلت معناها وباش نحكوا على برامجكم انتم شو محضرين في البلديات شو اللي صار على مدى الجمعه هذه واخر رمضان وخاصه ايامات العيد المباركه هذه. وخلينا نحكوا زياده على برنامجكم للايام الجايه على المدى القريب خاطر نقول مدى القريب خاطر باش نوصل معاكم اكيد في الايامات الجايه وناخذ منكم كل البرامج اللي قاعده تصير. نبدو مع سينيجا نزار. مرحبا بك. مرحبا عايشك. برنامجكم مع سي نزار وشنو اللي صار الايامات اللي فاتت وشنو اللي عندكم للمده الجايه؟ والله ان شاء الله البرنامج نتاعنا ديما موجود متابعه البرنامج الاستثماري التشاركي السنوي لسنه 2019. عندنا طبيعه الحال عندنا المجموعه الكلفه العامه للاستثمارات اللي قدرناها العام هذايا 717,000 دينار. بطبيعه الحال كنا نستنوا في الاعتمادات والحمد لله الاعتمادات تم رصدها يوم الجمعه الفارط. ان شاء الله باش ننطلقوا في العمل الفعلي بعد ما معناها عملنا الاستشارات في معناها في المشاريع المزمع انجازها ان شاء الله. ما زلنا في متابعه المشاريع اللي انكور معناها في طور الانجاز كما مشروع تهذيب حي الواحد اللي تقريبا بلغت فيه الاشغال حوالي 70%. المشروع هذا كما يعرف الناس كل ربما قدمنا عليه لمحه في السابق بتكلفه جمليه ب 1.7 مليون دينار مليار و700 الف دينار. النسبة تقدم الأشغال كما قلنا تقريبا حوالي 70%. ثم فوض الاعتمادات تقدر ب 285 ألف دينار. كنا عملنا جلسة تشاركية مع المواطنين في حي الواحة وكنا قررنا مع بالشراكة مع اللوخيان غاديك على أساس أن باش نوصلوا في تهذيب حي الواحة بالترصيف وتدخل في بعض الطرقات اللي ما تمش برمجتها في السابق. يعني فما احياء جديده باش تدخل ضمن المشروع بالنسبه للاحياء تو في مساله هذه. ثم عندنا البرنامج اللي موجود تو هو حي الواحه كما قلنا يدخل هذايا في اطار الحد من التفاوت الجهوي تهذيب حي الواحه. عندنا زاد في برنامج الاستثماري بتاعنا هو تعبيد وترصيف الحي الجديد الغربي. ان شاء الله هذايا داخل في البرنامج الاستثماري. اعلنا الاستشاره وحددنا مكتب دراسات. كنا ننتظر كما قلنا في الاعتمادات. الاعتمادات رصدت وان شاء الله نبدا بالخطوات العمليه في المده القريبه القادمه. هذايا فيما يتعلق بالبنيه التحتيه بصفه عامه بطبيعه الحال عندنا المشكله في جمله هي مشكله شبكه التطهير. ان شاء الله نستنوا زاده في المشروع نتاع التطهير في جمله اللي بكلفه 3.5 مليون دينار اللي باش يتم من خلالها توسعه الشبكه الموجوده استصلاحها وربطها مبدئيا بمحطه المعالجه الثلاثيه بيدوز. ان شاء الله في القريب العاجل هذايا بدايه الدراسات على المرجح انها باش تنطلق في شهر جوان في الشهر هذايا ان شاء الله. البرنامج ان شاء الله اذا كان معناها المشكلة الأساسية متاعنا كما قلنا هي شبكة التطهير في جبنة. إن شاء الله إذا كان وصلنا ونجحنا في أن ان معناها تتبناها الديوان الوطني للتطهير، معناها ان شاء الله تكون ثم اشكاليه كبيره في جمله ارتحنا منها. كما قلنا المشاريع اللي كانت موجوده هي اقتناء معدات النظافه تمت هذه بنسبه 100%، زوج مجرات ضاغطه و200 حاويه حديديه. انطلقنا في توزيعها على الأحياء إن شاء الله نحسنوا من الخدمات المقدمة في الإطار هذا. مشروع تصريف مياه الأمطار نسبة تقدم الأشغال حوالي 60%. ثم إشكالية صغيرة في حكاية أن ما زلنا ننسق مع الأخيان إن شاء الله في سوناد إن شاء الله في غدوة عندنا في البرنامج أن باش نعمل جلسة مع السيد رئيس إقليم سوناد ونشوفوا حل الإشكالية هذه فيما يتعلق بشبكة تصريف مياه الأمطار في علاقتها بشبكة الماء. وأنتم محضرين معناتها اقتراحات ولا لا في إطار البرنامج هذا؟ أكيد صارت هي معناها جلسة سابقة وحكينا شوي، لكن غدوة إن شاء الله بحول الله في انتظار أن يمكنون الأخيان إن شاء الله من بعض المعدات الضرورية باش نحلوا الإشكال هذا، وإن شاء الله في القريب العاجل معناها نعملوا حل المشكلة هذه. كما قلنا حكينا على مشروع تعبيد وترصيف حي الجديد الغربي، تم تحديد مكتب دراسات. الكلفة التقديرية متاع المشروع هذا حوالي 300,000 دينار، إن شاء الله في القريب العاجل تنطلق فيه الأشغال. كما قلنا أيضا عندنا مشروع تهيئة الفضاء الشبابي اللي هو من تمويل المجلس الجهوي بكلفة تقديرية 100,000 دينار. تم في المرحلة هذه معناها فرز وتحليل العروض وفي انتظار إبرام العقد إن شاء الله مع المقاولة. عندنا أيضا مشروع تقسيم الياسمين، تم فرز العروض وتحليلها في انتظار إبرام العقد. نفس الشيء عندنا بعض المشاريع اللي هي في طور الاستشارة إلى حد الآن. مشروع تصميم موقع الويب اللي هي خرجنا فيه الاستشارة الثانية، إن شاء الله نهار 17 جوان يكون الفتح العروض. نفس الشيء تهيئة ساحة العين وفلسطين اللي هي تهيئة وتهذيب، إن شاء الله يكون فتح العروض إن شاء الله نهار 24 جوان. وصيانة قصر البلدية نفس الشيء في طور الاستشارة، وإن شاء الله فتح العروض باش يكون نهار 27 جوان القادم. هذا إجمالا اللي عندنا كمشاريع في جملة في متابعة مجموعة من المشاريع إن شاء الله باش نتابعوها لاحقا ونشوفوا إلى مدى وصل يعني تطبيق الأشغال هذه ونسب متاع انطلاق الأشغال هذه. مواصلين أكيد في البرامج، ومن بلدية جملة نمشوا لبلدية بشلي جرسين لبليديت معك مدام نهاء. صح عبير، صباح خير. صباح النور. صباح خير عبير، صباح خير زملائي السيد الرئيس نزار والسيد الرئيس رضا والمواطنين اللي يسمعوا فينا. وهو بعد شوية إن شاء الله باش يلتحق بينا سي محمد علي رئيس بلدية الفوار اللي هو في الثنية، قال لي شوية إن شاء الله بعيد الفوار. أي بالنسبة للبلديتنا احنا كما تعرفوا بلدية فاتية، ما زلنا ما دخلناش في طور المشاريع، أما بدينا معناها أول حاجة قبل رمضان عملنا مخطط التنمية المحلي البلدي. هو مشروع في البلديات المحثة لمدة 3 أيام، معنا مخطط استثماري للبلديات المحثة. وبعد مشينا القرى العمادات لكل مشاريع القرب، كل عمادة مشينا لها المواطنين باش يشاركوا فيها شنية مخطط الاستثمار متاعهم، شنية تصوراتهم لل شيء المشاريع القرب اللي يحب معناه يخدموها ان شاء الله. يعني خذتوا فكره على اقتراحات المواطنين شو هم يحبوا يعملوا في اطار البلديه. هاي 3 أيام الاولى في مقر البلديه في بن محمد كانت مواطنين الحق حضروا اكثر من 70 مواطن 3 أيام، وكانوا ميسرين مكتب التعاون الدولي وجهوهم كيفاش معناها المخطط او النظره البريفيزيون اللي تكون للبلديه. وبعد 3 أيام مشينا المشاريع القرب لكل عماده او كل قريه مشينا لهم معناها وحضرنا معاهم وسمعنا شنية المشاريع القرب اللي حتى من ترصيف وتهيئة وتعبيد وكل شيء. اهم مطلب كان عند المواطنين شو؟ حتى نشوف شوي بشوي. أهم مطلب موش تابع المخطط التنمية، هو مطلب كما تعرفي معنا البلدية تضم 10 قرى و4 عمادات، وبن محمد هي مقر البلدية معناها في الوسط. يتشكل المواطنين من معنى التنقل للأيس دي خدمات. أكثر مطلبية كانت هي إحداث دوائر أو تفعيل الدوائر، وهذه إن شاء الله احنا بنعملوها كان كنا نخدمه معناها نركز البلدية الأم. تو احنا سألتينا على شنية اللي قاعدين نعمله، تو احنا كما تعرفي وقع إلغاء نتائج المناظرة لانتداب العمل في بلدية بشلي جرسين، وكانت الجلسة الأولى يوم الجمعة الفارط أول جلسة للفرز إعادة الفرز معناها بالنفس الملفات وهنا تو قاعدين نخدموا على يعني بالملفات القديمة إلغاء النتائج مش إلغاء المناضة ولكن الملفات القديمة اللي كانت ترشحوا قبل هم باش يعاود الفرز متاعها نهار الجمعة أول جلسة هذيك عاد حسب اللجنة أني منش عضو في اللجنة لا كنت عضو في اللجنة ولاني خاطر الجمعة اللي فاتت أول جلسة معناها أعضاء اللجنة عملوا تركيبة اللجنة تضم كاتب العام بلدية هو رئيس اللجنة وملحق من البلدية وفني من تجهيز واتحاد الشغل واتحاد معطلين على العمل ورابط حقوق الإنسان معناها متكونة من التركيبة ذي وأول جلسة كما قلت لك كانت الجمعة الفاتت إن شاء الله معناها إن شاء الله المرة هذه تخدموا معناها ولو أن كانت الخدمة حتى هي سابقا خدمة بصراحة معناها أما المواطنين دي محنين نحتجوا على النتائج عودنا المرة هذه تكون مرضية إن شاء الله ديما ما ينجحش مش طيرضى بالنتيجة أكيد حاجة معروفة معناها أما خاطر البلدية قاعدة متعطلة توحني كبلدية معناها تولينا عام عندنا رئيس بلدية وكاتب عام يعني كما تعرف الضغط متاع البلديات والخدمة وكل شيء معناه على راس زوز من الناس يعني بصراحة عبء وشارج وزاد حتى تعطل الحالة المدنية كل شيء كيما علاش هم يطالبوا في تفعيل أو إحداث دوائر بلدية إذا كانت هي البلدية معناها الأم ما عندهاش عمل أو إداريين معناها كيفاش باش تخدمها الدوائر احنا حاسين بالوضع حاسين بالمواطنين يجوا مثلا من بعيد وكل شيء أما نخدموا البلدية إن شاء الله معنا بعد المناظرة دي وبعد ننظروا للمطلب متاعهم اللي هو مطلب مشروع جدا خاصة في تقريب الخدمات ليهم معنا واضح هذه وخدمنا كيف كيف البلدية عملت توحنيق حضرنا البرنامج الوظيفي لبناء مقر البلدية كذلك بنينا تم توسيعة المجلس القروي مستودع المجلس القروي بالبلديات خاطر احنا قاعدين نستنوا توفي ماتريال او معدات جاي ولزمنا حمايتها وكل شيء كما تعرفي معناها تراكتوبيل وجرار ومعدات ناسيل كيف كيف يلزم نحضروا لها وين يحطوهم تم توسعة المجلس القروي المستودع باش نحطوا فيه المعدات هذه الى ان يقع بناء المقر والمستودع ومشكورين بصراحه اللي عاونونا الكل مشكورين حق زاد وهذه وتم انطلاق كيف كيف حملة مداوات ناموس أما جيست اقتصرت على عمادة البلدات خطر بعد الجو كي ولا ريح وشي حبسنا إن شاء الله كي تحسن الطقس نكمل وتم تكليف من كل عمادة عضو مجلس بلدي باش يتابع العملية ذي كما تعرفي الأعوان ما فماش دونك الأعضاء هم يتطوعوا ويخدموا في بلاصة ساعات الإداريين أو الأعوان في كل عمادة معناها عضو مجلس بلدي يتكلف يتابع يشوف معنا حتى الأعضاء متاع الجرارات وشوف المشكورين كيف كيف ونحب نعيد عليهم الأعضاء الكل المناسبة هذه أي هذا هو البرنامج مبدئيا بعد تو نزيدو نرجعو لك مرة أخرى مدام نهى شكرا يعطيك الصحة ونمشوا أكيد لبلدية سوق لحد مع رئيس بلديتها رضا المغزاوي مرحبا بك مرة أخرى سي رضا الناس عليك يعطيك الصحة والتعبير خليني نستغل وجودي هنا اول حاجه باش نقدم الميكرو سيري دا باش ان شاء الله كل عام وانتم بخير الناس كل مستمعين دار تفزارة والكل وبنفس الوضع باش نتقدم بحاره التعازي لزميلتنا في المجلس باسمي وباسم مجلس بلدي كل باسم اداره بلديه سوق لحد لوفاة امها وعمتها في الحادث الاهلي بالجد في طريق الفوار الله يرحمها ويصبر ربي اهلها يعطيك الصحه تو باش نعطيك لمحه على سير مشاريع المخطط الاستثماري البلدي حتى جوان 2019 عندنا جمله من المشاريع وهي منطلقه من قبل من 2017 2016 فما مشاريع تعطلت فما توفي صد الانجاز انت تعرف تقريبا الفتره اللي فاتت الكل كان الوضع الامني وتنرجع على خاصه الوضع الامني اللي في كل مره نتجدد في اجتماع ديما نجبد الوضع الامني هذاك الهاجس الوحيد وخلينا نستغل وجود اليوم في اذاعه تمزه باش نحطوا على الاقل كل واحد حمل مسؤوليته خاطر ما نجموش نحكوا على استثمار ونحكوا على مشاريع وانت غايب عليك الامن أي. هذه نقطة مفصلية نرجع بالنسبة لنا احنا عندنا مثلا عندنا تهيئة مستودع البلدي سنة الإنجاز في 2017 الفلم تاعها تقريبا 200 ألف دينار وصلنا نسبة الإنجاز 45 وهنا عطلنا المقاول برشا اعتبارات إدارية وهنا ديما نعانوا فيها تو في ولاية كبير نتصور هي مشكلة وطنية هي مشكلة تاع مقاولين عندنا تهيئة المستودع البلدي الجزء الثاني هذا جزء باش نحموا به معداتنا خاطر أنت ما يخفى لحتى واحد وهني بمناسبة زادة باش نشكر المجالس اللي سواء كانت اللي سبقتنا الكل خذوا البلدية بعد الثورة معنا حتى للدركتور شيء تحرق الكل. رجعوا بارك الله فيهم على أساس جهزت البلدية من جديد وقيلة على الأقل احنا نجموا نخدموا لاباس. احنا قلنا انطلاقا من الوضع اللي كان وما نعرفش خاطر في سوق الحد ديما شعلة شوية دنيا، قلنا نعملوا بلاصة على الأقل نحموا فيها معداتنا. هذه ترزت تقريب كلها تقريب 180 ألف دينار، ما زلنا توها تم نشر الإعلان وحد يوم 11 جوان تقريبا موضوع على أساس باش حلوا قبل العروض. عندنا صيانة قصر البلدية في الكلفة 70 ألف دينار، ما زلنا بصدد على الدراسات. اختينا معدات عالمية صار هذه تقريبا بنسبة 100%. اختينا ميني شارجة اللي كنا عندنا فيها مشكلة اقتناها وانتهت. هذه المشاريع هذه مساهم من الدولة ما بين ظفرين، هو صندوق صندوق القروض، هذه تقريبا اللي يسمون. عندنا المشاريع الأخرى خارج المخطط هي مساهمة من مجلس الجهوي. عندنا تهية السوق الأسبوعية من 2017 الكلفة 70 ألف دينار، نسبة الإنجاز وصلت حتى 70%. تهية ملعب حي بزاوية العانس، وهنا في إشكال أمبرانسيب كان في عندنا في بنا انطلقنا فيه خرجتنا فيه إشكال عقاري، تقريبا وصلنا المفاهمة مع السيد اللي خرجنا فيه وإن شاء الله نرجع ونخدمه فيه في أقرب وقت. بالنسبة لدار الخدمات 150 ألف دينار من مجلس الجهوي، نسبة الإنجاز 15%. تهية سوق الخضر والغلال الكلفة 150 ألف دينار، تقريبا انتهى الموضوع ولا نستغلوا فيه بالنسبة للسوق. وهنا أنا قضينا تقريبا راديو نفزاوي عاش معايا كل المفاوضات نتاع الانتصاب الفوضي تقريبا انتهى بصفة نهائية. وهني يمكن من أهم المواضيع اللي تبعناها سنين يعني مع البلدية هو الانتصاب الفوضوي وكل من جر عليه من مشاكل، خاصة وتشكيات التجار وتشكيات زادة حتى المواطنين. أختي عبير أنا حل يعني ديما المشكلة هي دي يقولوا يسبيك ديما تدافع الخضارة، خطر هي لي ولت عملية شيطنة، حب تعمل ثنائية بين البلدية والخضار. أنا أعطيك يعني معلومة اللي غايبة على بلد كل خطر، هي تتحلت العملية لا تتحلت لا بالأمن ولا بالحزاب السياسية ولا تتحلت بعلاقات. واللي عاونونا فيها ونعطيك معلومة قلت لك هذه، النهار احنا نقسموا في السوق باش نعملوها نمرات الخضارة تقسم عن أي ما أنا باش خرجوهم من اللعب. العملية هي وقعت ترى، فما شوي شد منها سواء من السلطة اللي كانت موجودة ولا من المواطنين، وتقريبا ولا حتى اللي عمل اكسيدون في طوزة تتسجل على الخضارة. والخضارة في الوقت هذاك على الأقل نعمل ديفياسيون بالحديث، الخضارة في الوقت هذاك قال لك حذر لي والنصب ساعة في الأول، هي التو احنا ما زلنا نعانوا تقريبا نعملوا في ميزاجو تقريبا كل سبت واحد. وهذاك علاش قلت لك ان الموضوع الأمني راه من أهم المواضيع اللي نجموا نحكوا فيها للتاريخ. نقوله الوحيد اللي واقف معي في النقطة هذه هو رئيس المركز، هو باجتهادات شخصية. واتصلت بالسيد الوالي واتصلت بالعميد رئيس المنطقة، يحكوا الناس كل تقول لك كلام باهي على اساس باش نعاونك، لكن الامكانيات اللي شفتها انا ما عندهمش، ما فماش عوان بالعدد الكافي اللي نجم يعاونونا في بس الامن في سوق الحد. لان انت كنت تتذكر اخر مشكله وقعت لنا في تسكير طريق في المصبع اللي كانت العمليه تتحل بكل سهوله، اتطورت فما شكون يحب يدز كذا. حنا هذاك علاش حكيتك منذ البدايه قلت لك راه باش تحكي لي على المشاريع، راهي فما نقطه مفصليه زعما تطفري لنا. انا كان حاجه باش نخدموا عليها مستقبلا، راه باش نخدموا على الامن وتواجد الامني، كان هم ما نجموش يوفرون. خاطر انا حكيت حتى مع السيد الوالي قال لي اني امبونسيب حنا كل بلديه حسب مجله الجماعات المحليه كل بلديه فيها مخاطب امني. حكيت معاه قال لي اني راني مخاطب الامن، لكن تجي انت تشوف في الملاعب نهار مقابله تلقى الامن كل في استاد نهار سوق امبونسيب اني مطالب بسبت واحد على الاقل الاعوان بشوفه معي بيكون معي الا رئيس المركز. ورغم هذا يعني نقص كبير في الاعوان لتامين معناتها الاسواق وتامين الاماكن البلديه. انت يا نسه قلتي نقص، انا نقول حاجه موعد ما فماش، خاطر الصيد حتى تتحرك معايا اجتهادات شخصيه. ما فماش نسيج امني صحيح، علاش انا خاطر قبل كنت نحكم عليه من بعيد، اما تدخل تو بالرسمي راك تحس وضع مخزي جدا، ما نعرفش وين يحبوا يوصلوا به. كما قال رشيد عمار ماشي بستة ربي، احنا في سوق الحد ماشيين بستة ربي. نرجع للموضوع نتاعنا وربي يستر. نرجع للموضوع باش ما يتطولش حديثي لحديث اخر. بالنسبه للتهيئه وصيانه التنوير العمومي هذا 300 الف دينار، هذا ان شاء الله عندنا بقيه نتاع تنوير اللي هي يخص خاصه بالنسبه للطريق نتاع نقه حتى المدخل بو عبد الله وحتى الاعداديه نتاع ام الصمعه بمعمل التمر. ان شاء الله هذا بسد تسجيل الصفقه، هو تمت انا خاطر ما نجم اعتبرها تمت الا ما يجيب لنا الورقه، هز الكونترا باش يسجله، وعلى اساس ان شاء الله باش نبدا الاسبوع هذا ماكسيموم الاسبوع الجاي نبدا في انطلاق المشروع. لاعتنا بمداخل سوق الحد هذا في انتظار اتمام اجراءات الاداريه، ديما كل صفقه فيها اجراءات اداريه زي ما تم. تهيئه الحديقه منطقة خضراء عن برسيل تمت من 600%. عنا لفتات الشهرية من خص البلدية هذا في انتظار تمام جلات إدارية خاصة بالدراسة. هذا بالنسبة عنا برامج أخرى في 2019 هي من خص دار خدمات يوم قرر برمجت في 2019 المبلغ المرصود تقريبا ما يقارب 376 ألف دينار في انتظار تحويل اعتمادات من الوزارة. عندنا اقتناء معدات نظافة هو المتمثل في شحنة ضاغطة باش نطوروا على الأقل ونعجلوا في حملات النظافة. الكلفة متاع 280 هذا مربوط بسقف زمني محدد ولا لا؟ ولا هذا احنا ننتظروا في تحويل الموارد من الوزارة وننطلقوا يعني منا يحاولون غدوة جيس مش نعملوا إجراءات إدارية يعني الأكبر. ما فماش تاريخ محدد؟ لا لا ما زلنا تو بالنسبة لحنا ما عندنا حتى حاجة واضحة. هذا تقريبا بالنسبة لعندنا نوعية أخرى مشاريع تانية من المندمجة المتعلقة بمعدوم السوق الحد اللي هو برانسيب رئيس المجلس المحلي للتنمية هو المعتمد. البلدية عم مشاركة على الأقل عندها حواج تمسها مباشرة هي تهيئة سوق محلية بسوق الحد محلات تجارية تقريبا كلها 800,000 دينار. إن شاء الله معاش يطول هذا من كل برانسيب مازال في الدراسة قريب تنطلق. عندها طريق حيزامية هو يربط بين طريق متوزر وطريق السفتيمية تقريبا 11 كيلومتر في كلفة 2500. هذا يخطر يلزم نظرة وطنية على مستوى المهندسين ما تنجمش تعملها على مستوى قبل. مازلنا في الصفقة حتى في اختيار المهندسين مازالت ما تمتش. عندنا بناء مركب ترفيهي هي اللي فيه هو هذا تقريبا محاذي للطريق في طريق السفتيمية. ايش في عندنا قاعة مؤتمرات ومبيت وفضاء وعندنا ملعب فوت انف قد حبينا نستغله حتى الفرق اللي حاب يعمل الاستاج غادي يبدا موجود. مركب شبابي كبير معناها بكلفة 2,400,000. لان احداث ملعب حي بيوم الصمعة وجرة الحش تم تعيين وتم رصد الاعتمادات هذه الاعتمادات ام برانسيب هذه مشروع تاع التنمية مدمجة موجودة فهمني معناها يعني ننتظروا انطلاق الاشهر ان شاء الله. احنا في طرد دراسات بعد ما تكمل الدراسات خاطر والدراسات انطلقت معناها تو والله فما شكون عندنا بالنسبة هذه تو طريق تهيئة وتعبيد طريق البلدية هذه طريق 16 من حتى اللي يربط طريق 795 هذه لازم مناظرة وطنية على مستوى نسين مش معناها تخرج حتى عن طريق ولايتي قبل واضح فهمني معناها الحكاية مش مربوطة بنا احنا. احنا سعينا واجتهادنا وخدمتنا كل في على الأقل في حلان بعض الإشكاليات اللي تعترض المقاولين ورغم المقاولين قلت لك راه وكانت في فترة من فترات هم السبب يقول لك احنا ما حاولناش الفلوس فهمني هذاك علاش تعطل. احنا هنا نسعى وعندنا علاقه طيبه مع قرين ان شاء الله فقره بقى تتراكم ونحصلوا فايده كما نقول ان شاء الله. واضح سي رضا شكرا لكل المعلومات هذه مجموعه من المشاريع حقيقه يعني تستحق الاحترام باش نتابعوها ونتابعوا الاشغال نتاعها انطلاق اشغالها وزاد تاريخ تاسيسها ووجودها على ارض الواقع. باش نمشوا لفاصل قصير نستقبلوا خلاله ضيفنا الرابع الموجود معنا البرنامج من استوديو هو سي محمد بن علي رئيس بلدية الفوارة. أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. تابعوني في برنامج بلديتي مع عبير مختار كل نهار 2 و4 من 10 حتى 11:30 على موجات نفزاوة FM. رجعنا معكم مستمعينا من جديد هذه 10:37. مرحبا بكل من التحق بنا توا على موجاتنا 100.9. هذا برنامج بلديتي في لقائنا الأول معكم. كنا استقبلنا بكري شوية ضيوفنا الموجودين معنا في استوديو، سي رضا المغزاوي رئيس بلدية سوق لحد، سي نزار نجح رئيس بلدية جمنة، ومدام نهى عمار رئيس بلدية بشلي جرسين بليدات. والتحق بنا توا سي زادة محمد بن علي رئيس بلدية فوار. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك أختي. سي محمد، برنامجكم للبلدية ومشاريعكم اللي كانت في آخر رمضان وفترة العيد واللي جاية على المدى القريب. في البداية نحيي معناها مستمعي إذاعة نفزاوة ونشكرها على الاستضافة، وفي الحقيقة هي متابعة لصيقة لكل معناها نشاط خاصة يمس العمل البلدي. نحييهم تحية حقيقية وإن شاء الله يواصلوا في التمشي هذا. ثم معناها معايدة لكل أهالي نفزاوة، شكرا لك سنين دايما، وأهالي بلدية الفوار بمناسبة عيد الفطر المبارك. شكرا لك. مشاريع التنمية للبلدية في الحقيقة إذا كان تحدثوا على بلدية محدثة فهو معناها جزء صغير جدا من مشغل البلدي اللي هو يمثل تقريبا السنة في ميزانية 2019 199 مليون. في الحقيقة 199 مليون تمثل ميزانية التنمية في بلدية الفوار اللي كان جزء منها 60,000 دينار مخصصة لسيارة رئيس البلدية واللي تخلى عليها رئيس البلدية في آخر جلسة معناها نتاع مجلس بلدي، الجلسة العادية الثانية، لفائدة أن نعمل مدخل لمنطقة الفوار لبلدية الفوار اللي مدخلها تقريبا اللي يعرف بلدية الفوار مدخلها ما معناها ما يعطيش فكرة حقيقية على الثراء وعلى الإمكانيات الموجودة في البلدية. ثم 60,000 دينار هذه خصناها لمدخل البلدية، وبدينا في إجراءات متاع معناها الصفقة بمعناها الاستشارة وطلب مثال، طلبنا مثال معناها من المهندسين باش يعطونا مثال على مدخل مدينة. فاش يتمثل تحسين مظهر ولا مدخل المدينة؟ مدخل مدينة الفوار إذا كان اللي يعرفه هو اللي ما يعرفهاش، هو موجود فيه متكدسة فيه الرمال اللي هي تمثل عائق كبير من الجانب الأيمن والأيسر للبلدية الفوار مدخل المدينة. معناها كثبان رملية، ما زلت فما معناها نقص في رفع معناها الأنقاض، عندنا أنقاض متاع منازل موجودة في معناها على حدود طريق رئيسية. معناها هذين نحبوا نقصوا من الرمال، نحبوا نعملوا معناها تجير معناها للمدخل متاع المدينة، معناها باش نعملوا سجل لمدينة الفوار، نعملوا رومبان في المدخل نتاع المدينة، يعطي على كل حال شيء جاذب للمدينة هذه ويغير الصورة معناها النمطية الموجودة حاليا. يعني تجميل مدخل المدينة، تجميل مدخل المدينة. غيرها من المشاريع. المبلغ الثاني تقريبا 64,000 دينار عملناه أساسا للتجير. كيف داخلين ديما في جانب معناها التهذيب، تجير ومناطق خضراء باش نمسوا بها القرى الكل، خاطر وقت نقولوا سلطة محلية صحيح في مدينة الفوار، لكن القرى والأرياف يلزم تمسهم البلدية وإن كان القدر القليل. يعني هي 64 باش نقسموها على 6 قرى في الفوار باش نعملوا فيها كل واحدة منطقة خضراء صغيرة بالإمكانيات الموجودة. ثم عندنا جزء تقريبا 28,000 دينار للتنوير العمومي، علما ان التنوير العمومي حاليا يمثل لنا ضغط في ميزانيه البلديه اللي قاعدين في كل سنه نخلصوا في 135,000 دينار كلفه التنوير العمومي. ولكن مع هذا المشغل، واحد المشاغل الرئيسيه نتاع المواطن يطالب بالتنوير، وما زلنا يلزمنا نستجيبه خاصه في السنوات الاولى يلزمنا نستجيبه للمطالب هذه نتاع المواطن. خصصنا مبلغ 28,000 دينار للإصلاح معناها متاع العطب متاع التنوير العمومي وللإضافات. عندنا أيضا مبلغ 39,000 دينار خصصناه للحاويات. احنا راه بلدية مزلنا لتوم حاليا ما عندناش حاويات موجودة في الأحياء. يعني خصصنا مبلغ باش وبدينا في معناها في الاستشارة وطلب العروض للحاويات. عندنا خصصنا مبلغ متاع 17,000 دينار لرفع الأنقاض، باش نعملوا استشارة لرفع الأنقاض. كيف كيف فيها معناها بدينا في الإجراءات متاع طلب العروض. هذه تقريبا هال 199 ألف دينار إذا كان سموها ميزانية متاع تنمية بالنسبة لبلدية الفوار اللي هي تعكس فعلا كيفاش يتم توزيعها. هذا كيفاش تم توزيعها طبعا عن طريق المجلس البلدي وفي جلسة معناها متاع مجلس بلدي وتمت المصادقة لهذه. فما مشروع آخر قاعد مطلوب من طرف المواطنين واستمعت إلى زميلة نهاء اللي هو مشغل دوائر البلدية. كما قلنا هي البلدية تجي في مدينة معينة والخدمة متاع القرب وصلت أهالي المدينة ذيك. نحن بلدية الفوار هي بلدية معناها المساحة نتاعها ورقة نتاعها واسعة وعندنا قرى كبيرة موجودة. مثلا نعطي مثال معناها قرية بشني معزولة تقريبا على بلدية الفوار عندها معناها حافلة نتاع نقل توصل الفوار 10 نتاع الصباح والأخرى وترجع الأربعة نتاع العشية من 10 نتاع الصباح تدخل وتخرج معناها ما تبقاش. اللي باش يخرج مضمون من بشني يمشي الفوار يمشي العشرة في الكار تاع العشرة مع عشرة كان بعد أربعة فهمني هذا باش يخرج معناها مضمون تاع معناها حالة مدنية. هني المطلب هذا فعلا هو مطلب زاد ملح وقاعدين نفكروا في معناها مخطط التنمية معناها المحلي اللي هو نحن نصوروه باش يجيب لنا مشاريع نجم يجيب لنا مشاريع لأن فيه مبلغ مهم فيه تقريبا 3 مليارات و600 فيه جزء مهم للبنية التحتية طرقات وتنوير ومعناها وخدمات أخرى معناها رياضية وثقافية هذا فيه تقريبا 1600 للبنية التحتية فيه جزء معناها للتنوير فيه جزء للمشاريع الاقتصادية فيه جزء للمشاريع الثقافية هذا يتطلب وقفة من المجلس البلدي وقفة حازمة ويتطلب التفاتة زادة من المجتمع المدني متاع الفوار اللي هو بالمناسبة إن شاء الله ثم شكون يسمع فينا رأوا المجتمع المدني شريك فعلي ويلزمه يكون معناها مرافق فعلي ويلزمه يكون معناها مساند لكل مجهود يبذل مثلا شو نقد معناها مرحبا بالنقد متاعه ونحن معناها مستعدين باش نسمعوا النقد وحتى إذا كان تجاوزوا النقد فما حتى مشكلة فقط اللي نطلبوه ونتمنوه عليهم أن يكونوا معناها عندهم شيء من الوعي اللي راهم جزء من المشاريع هذه وجزء من معناها إيجاد مقترحات متاع مشاريع متاع تنمية كيف كيف الأهالي معناها ينجموا ويعاونوا خاصة إذا كان باش تعدوا الإشكاليات نعرفش إذا كان نجموا تعدوا الإشكاليات خاصة وأنه تداخل كل الأطراف معناها لازم حتى تحسين العمل البلدي من أهالي ومن نشطاء في العمل البلدي ومن البلدية زادة هي بحد ذاتها. ولكن زادة أنتم تواجهوا مجموعة من الإشكاليات اللي تواجهها مجموعة من البلديات الأخرى خلينا نتطرق خاصة البلديات المعتة خاصة خلينا نشوفوا شنو اهم انا مثلا التاخير متاعي اليوم هو مثال انا جيت تقريبا نص ساعه بعد الوقت اللي معناها مشيت للاحياء ونتبع في جرار نتاع رفع الفضلات ونرفع العمال في الفضلات وعلى فكره عمال الحظايا الغوده تقريبا عندهم اضراب وبلديه الفوار ما عندهاش عامل نظافه مترسم ما فيهاش عامل نظافه راهو فيها عمال حظايا وعمال الحظايا مازال معناها في التشغيل الهش يعني معناها شهريا تاعهم ما حاجه ما تعودش ظروفهم معناها الاجتماعيه قاسيه جدا التغطيه الصحيه غايبه الانتداب والترسيم تاعهم مازال معناها ما فيش حتى رؤيه فعلا نعذرهم عمال الحظاير اللي موجودين في حاله صعبه جدا ولكن قاعدين نحاولوا معناها نتعاملوا مع بعضنا تقريبا شبه يعملوا متطوعين باش يعاونوا على رفع الفضلات عندنا اشكال هذا الاول الكبير اللي هو الاطار البشري الإطار البشري البلدية ما تنجم تخدم كامل الإطار البشري سواء كان عمال نظافة وإلا أيضا في تنفيذ القرارات يعني الشرطة البيئية الموجودة في جهات أخرى ولا الشرطة البلدية نحن ما عندناش راهو يعني المجلس البلدي ولا رئيس البلدية إذا كان باش يستصدر قرار راهو يبقى حبر على الورق إذا كان ما فماش يكون نفذ ما عنده حتى معنى يعني فما إشكال كبير في نقص الأعوان في الإطار البشري كيف كيف في الإطار البشري الكفء ما عندناش لا مهندس معناها في اي مجال اطارات مختص في الماليه ما عندناش مختص في الماليه لا في الاعلاميه لا في الاداره فقط معناها عمال معناها موظفين في الاداره تبي انتدام تقريبا عندهم تو 3 سنوات تقريبا عام ونص متاع خدمه مازال الى حد الان معناها ينقصهم زاد حتى هما التكوين الكافي باش يادوا مهمتهم على احسن وجه هذه الاشكال الاول الاشكال الثاني هي الإشكالية العقارية الموجودة في جهاتنا خاصة هي الأراضي الاشتراكية الأراضي الاشتراكية تمثل ضغط على البلدية خاصة في إشكالية هذه مجال التصرف وكل العروش والتداخل هذا مع ما هو قبلي ومع ما هو عائلي، ثم حتى داخل معناها المناطق الخاصة عندنا إشكاليات في معناها قرى ومدن تبنت من غير رخص بناء، تبنت معناها شوارع مغلقة. إذا كان الغدوة رئيس البلدية يطبق قانون تو معناها معناها على الأقل ثلث المباني أجزاء منها باش باش باش باش نحو يعني فما إشكالية كبيرة في ما هو عقاري في جهتنا. إن شاء الله معناها هذه نجم يتحل الفكرة بتضافر جهود البلدية ومجال الصرف وكلا العروش. إذا كان الناس هذوما يقضوا مع بعضهم ويعملوا معناها مخطط متاع على الأقل ما هو ما سيحدث معنا في المستقبل يعملوا فيه برنامج. صارتش مبادرة من البلدية متاعكم؟ صارت مبادرة لكن إلى حد الآن ما فماش ما تمش التفعيل. فماش قبول معناها؟ ما الناس متعودة على أنها يتم الإسنادات بطريقة معناها عشوائية دون معناها رجوع إلى مثال التهيئة، دون معناها المرور بالمراحل القانونية. هذه اللي يخلي معناها الإشكال هذا ما زال موجود. الإشكال الثاني في بلدية فوار اللي هو زحف الرمال، وممكن زملائي اقل شويه في زحف الرمال اني راني عندي معناها اشكاليه زحف الرمال. هذه الرمال مسكره الشوارع، مسكره معناها امام المنازل حتى داخل المنازل. يعني على اي تنميه باش تحكي انت؟ باش تحكي على الطريق ولا باش تحكي الواحد وانت ماكش منجم تخلي المواطن يوصل المنزل نتاعها معناها يوصل مواد البناء ولا حتى يوصل المواد الغذائيه للدار نتاعها. عندنا اشكاليه كبيره تجاوز معناها يعني المجهود. مشكل جغرافي ومناخي اي تجاوز مجهود البلديه هذه، وتجاوز حتى مجهود ممكن ما هو جهوي. هذه تطلب معناها تدخل من السلطة المركزية باش تعمل حلول للمناطق هذه اللي تعاني من زحف الرمال. الإشكال معناها الآخر هو المواطن في الحقيقة والمجلس البلدي، يعني المجتمع نتاعنا مازال مهوش واعي فعلا بأهمية المشغل هذا نتاع البلدية، وكيفاش يلزم يشتغل، وكيفاش يلزم تكون فيه شراكة، وكيفاش البلدية لازمها تكون قادر أنها معناها تفتح معناها. يعني هني نحكو على قلة الوعي من المواطن. من المواطن نرى ونحكي هنا علاش باش ما نهاش المواطن باش ما يبداش ما يجعلش خاطر ياسر. حتى المجلس البلدي، حتى المجلس البلدي يعني عندي حتى إشكاليات داخل المجلس البلدي، ربما هذا موضوع النجم حتى هو نحكو فيه. عندي إشكاليات في عدم القدرة على التفاعل إيجابا بين الناس المختلفة بعضها، يعني عملية التواصل بين البلدية وبين المواطن فيها إشكال، فيها إشكاليات، فيها إشكاليات كبيرة. مازال عندكم إشكاليات أخرى؟ على كل حال نعطي الفرصة للزملاء نتاعي. لكن شكرا لك سي محمد، خلينا نرجع لك مدام نهى. يعني بلدية الفوار تعتبر من بلديات الناشئة زادة اللي تواجه مجموعة من المشاكل. أنتم زادة كبلدية ناشئة تصور مشاكلكم تكون قريبة إلى حد ما من بلدية الفوار وإلا مختلفة شوي؟ قريبة، أما بلدية الفوار الحاجة اللي سبقتنا فيها هي أن الإدارة تخدم، يعني الحالة المدنية تخدم، موظفين موجودين. يعني احنا ما فماش موظفين، فماش الحالة المدنية ما تخدمش. والصراحة فما معناها زاد احنا عنا عام توا نخدم، وفما مواطنين قاعدين يعاونوا فينا، مجتمع مدني قاعد يعاون فينا. وفما زاد معناها هو المواطن اش طالب من البلدية، خاصة البلدية محثة ما زالت جديدة، مثلا طالب هو حاجات بسيطة كما إسداء الخدمات، كما التنوير، وإلا رفع الفضلات وكل شيء، وحق هذا بالنسبة للمواطن حق. أما احنا يلزمهم يعرفوا أن كل عمادة مثلا في بلدية بشيل الجرسين البلدات الجرار ومعاه زوز عمل أو ثلاثة عمل، مثلا عامل يمرض ما تنجمش تعوضه، فمش كون يعوضه بصراحة. كما قال زميلي اسم محمد علي، ما نحب نشكر وموجههم تحية كبيرة ياسر، عمال الحضار اللي يخدموا في بلدية بشيل الجرسين البلدات قاعدين يعملوا في مجهود كبير ياسر، حتى النهار اللي يمرضوا فيه ولا ياخذوا فيه كونجي يعوضوه معناها في راحتهم وكل شيء. بصراحة قاعدين وفما نقص، يعني قلت لك فما نقص العمل كيف زاد، فما التنوير، فما اعطاب معنى ان الخدمات اللي تعطل المواطن هي فما اعطاب في التنوير، كان المجهه ويتكفل بالصيانه وكل شيء. احنا بحكم ان البلديه معناها ما عندناش فني، فما شويه تاخير في كان المقاول نكلموه يجي يخدم لنا وكل شيء. اما ما كتعرف مثلا بلديه واستشاره، وبالنسبه للمقاول خاصه البلديه ما فيهاش معنى فني كهربائي باش يمشي يصلح ديريكت العطب، هذه تعطيل مثلا حتى المواطن كي يحتاج بالنسبه، خاطر ماهوش قاعد توصل حتى الخدمات البسيطه اللي هو نورمالمون يعرف. احنا علاش هو البلديه ولا رئيس البلديه ماذا بيه راهو يخدم المواطن ويخدم جهته ويخدم هو زاد يخدم بالكدي. اما فما حاجات معناها تعطلنا، خاصه احنا كبلديه كما قلت لك ما فيهاش اعوان وما فيهاش تقنيين، معنا نحاول نجتهدوا الأقصى ما يمكن بصراحة، ونحسوا أن احنا فما زادة مواطنين يعاونوا فينا بالقداء، كما بناء المستودع فما أطراف بصراحة هي اللي عاونت في البناء، كيف مستودع لإيواء المعدات اللي باش تجي مشكورين، فما موجود الوعي، ومشكورين زادة حتى المواطن اللي على معناها فما شوية بطء ولا تأخير شوية حتى في إسداء الخدمات أنه يصبر علينا شوية زادة، إن شاء الله ما صلب اللي كليات الموجودين عندهم مجموعه من الاسئله باش ناخذوها بعد شويه في اسئله البلديه، نحاولوا ناخذ من عندكم الاجابه نتاعهم. كيف زاد نقص التجربه او بلديه جديده مثلا نورمالمون الاعضاء ما عندهمش تجربه في العمل البلدي، نقص الخبره، اول مجلس بلدي ينتخب معنا في بلديه اكيد مثلا اعمال اللجان تكون مثلا فيها شويه هذيك. نرجع مشكل التكوين اللي حكي عليه سي محمد، يعني اطارات ناقصه تكوين في المجلس البلدي، خاصه المجالس البلدي اعضاء مجلس البلدي وعمل اللجان. ان شاء الله راديو الفزاوه كما وعدتونا في قاعه التاطير باذن الله. ان شاء الله هذاك باش يكون حديثنا بعد شويه ودم نهاية بعد البرنامج. نمشوا لسي نزار بعجله لانه الوقت قاعد يضرب فينا. واشكاليات البلديه، بلديه جمنه شو تعاني من اشكاليات؟ هل انه نفس الاشكاليات المطروحه في بلديه الفوار وبلديه بشلي جرسين البلديات، او فما حاجات اخرى محكوش عليها وتعاني منها بلديه جمنه؟ والله تقريبا ثم اشكال مشترك هو يتعلق بالموارد البشريه. هني نحب نتوجه بتحيه هني نحب نتوجه بتحيه شكر بصراحه خاصه لعمله الحظيره الظرفيه اللي رغم ان الوضعيه نتاعهم وضعيه شغليه هشه، لكن قاعدين يبذلوا كل ما في وسعهم انهم معناها يقوموا بواجبهم بكل تفاني. ان شاء الله تتسوى الوضعيه نتاعهم، ونأمل هذا ان شاء الله في بالي على المقرر ان ثم غدوه جلسه تفاوض ما بين الاتحاد والحكومه فيما يتعلق بهذا، ان شاء الله يوصلوا الحل المساله هذه. هذا فيما يتعلق بالموارد الظرفيه بالموارد البشريه المتعلق بعمله الحظايا الظرفيه. بلديه جمنه زاد ثم عندنا نقص في الاطار، خاصه في ان ما عندناش مهندس اشغال او مهندس معماري اللي يتولى مراقبه الاشغال ومتابعتها. نفس الشيء في مساله فيما يتعلق بالامور الاعلاميه، في البلديه في حاجه الفني في الاعلاميه على الاقل في المساله هذه. تبقينا في بقيه الاشكاليات كما حكيت من بكري، عندنا مشكل اساسي ورئيسي في يتعلق بالبنيه التحتيه اللي هو شبكه التطهير اللي ما كانتش مش متبنات من طرف الديوان الوطني للتطهير. ان شاء الله كما قلنا المشكل هذايا في اتجاهها للحل ان شاء الله في المده الجايه. نامل ان ما يبطاش اكثر، على خاطر وخر المشروع كان في البرنامج انها باش تنطلق الاشغال في اخر 2019 اول 2020، لكن تقريبا ثم صارت بعض المستجدات اللي باش تخلي المشروع هذا ربما يوخر شوي. نفس الشيء عندنا مساله شبكه التنوير العمومي اللي تتطلب شوي صيانه واستصلاح، وخاصه ان معناها فيما يتعلق خاصه بتوزيع نقاط الاضاءه هذه على العدادات، على خاطر نلقوا عداد معناها مربوط به ما نعرف 100 معناها نقطة إضاءة، وعداد آخر فيها 20 ولا 25 ما ثمش توزيع. هذا اللي يخلي ساعات في بعض الأحيان تصير لنا إشكالات في مسألة شبكة التنوير العمومي، نسعوا إن شاء الله باش نتلفوه. في معناها عموما هذه الإشكالات الأساسية قاعدين سعيين أن نقوم بصيانة المعدات متاعنا بصفة دورية باش نحسنوا الخدمات، وإن شاء الله هذا هو نحاولوا بحول الله نتلافوا هالنقائص هذه ونتجاوزوا هالاشكاليات ان شاء الله. من جمنا نمروا لسوق لحد وبلديه سوق لحد، الاشكاليات اللي تواجهها بعجاله سي رضا، لانه باش ناخذوا الاسئله زاده من المواطنين اللي هم يتشكوا من مشاكل معينه موجوده في البلديه، حتى تحنا الفرصه انه تجاوبوهم معناها. لا مش باش نطول خاطر برانسيب ما عنديش اشكاليات الموجوده عند الزملاء في البلديات الاخرى. الحمد لله. الحمد لله. يعني عندي نوعيه اخرى من الاشكاليات، اما على الاقل انا كإطارات في بلدية ولا كبلدية بصفة عامة، تحية شكر للإطارات والعوان ويخدموا معي الكل، الناس تخدم أكثر من الطاقة نتاعها، وأكبر دليل على ذلك هو تقريب أول تعامل أول مدة متكلسين رابع على مستوى النظافة على مستوى الوطني. معنا وهنا نفس التحية ونتفق من زملائي، تحية شكر وتقدير لعمال النظافة اللي يجوا في وقت حتى في العيد وبخلاف العيد في مناسبات معنا في مثلا حتى ما يجوا يخدموا. أنا عندي زوج مشكلات كبار، هي تفوت إمكانيات البلدية هو مراقبة مصب الفضلات وديوان التطهير، هذه نقاط العارقة بقينا نخدم عليها ما نجمناش. يعني تقريبا في الحملة الانتخابية أغلب النقاط كما قلتش الكل اللي تكلمنا فيهم تقريبا حققناه، قط الاشكالات هذه احنا نسعوا تو مع بعض المستثمرين مع بعض ولات بلاد على اساس دكاتره على اساس باش نحاولوا نلقوا حل في النقطه هذه. تقريبا هذه الاشكالات الكبار. الملاحظه الاخرى هو غياب المجتمع المدني عندنا مذهبية اكثر تكون خطر هو راه مش بمزيه البلديه ورئيس البلديه راه هذا راه يفرض القانون والتعاون بين المجتمع المكون المجتمع المدني والبلديه باش على الاقل يولي اكثر راي واكثر فرصه للنجاح خاطر ما نجموش نخدموا وحدنا. احنا حاولنا وزاد فما وضعيه انا مرفض دخلت في راديو نهزا في نفس النقطة على اساس الناس تسهل كيفاش يبرمجوا الناس في بالها على الاقل ما نقولش كل فما شكون فاهم فما شكون مش فاهم حتى ومعي حتى في المجلس يقول لك شعملتون اما هو معك في المجلس يقول لك شعملتون معناها هنا كان في بعض مجالس البلديه الاخرى رئيس البلديه قدم استقالته ولا المجلس قدم استقالته خاطر رئيس البلديه متفرد بالراي يعني قريب نوصل قدم استقالتي خاطر تلقى روحك وحدك خاطر حبنا ولا كرهنا ما عملناش اشكاليات كي موجوده برا مشاكل احنا اتفقنا مرة الاول على اساس مصحه سوق لحد والحمد لله يا ربي وفقنا فيها يعني ما عندناش اشكاليات في النقطه هذه تبقى انت في تفعيلها هذه كي باش تخدم معايا هنا وين المشكله الكبيره هذه تقريبا ثلاث النقاط سيدي ممكن انتم الرؤساء الاربعه اتفقتوا على حاجه معينه اللي هي نقص الاعوان ومشكل التاطير بالنسبه للاطارات اللي تخدم معكم في المجلس البلدي ومشكل زاد التواصل بين البلديه والمواطن وعدم فهم المواطن بالصفه الكبيره لاشغال البلديه وشنو تقوم به البلديه وتقدم فيه زاد للمواطن. دونك هذايا باش يكون من بعد زاد ممكن من احدى الاسئله اللي باش تطرح علينا باش نمشيوا لفاصل قصير. إيمان الشريف كربد وبعد راجعين لأسأل البلدية. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. برنامج البلديات، برنامج البلديات، اسال البلديه. رجعنا معكم من جديد ومواصلين في برنامج بلديتي، ونفكركم اللي ضيوفنا اليوم موجودين بلدية الفوار، بلدية سوق لحد، بلدية جمنة، وبلدية بشلي جرسين لبلدات مماثلين في رؤسائهم. مواصلين أكيد، وهذه فقرة اسأل البلدية. اليوم المواطن شو يحب يسأل البلدية؟ أنا باش نشوفه. كنا هبطنا السؤال هذايا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة واف ام، وكانت مجموعة من الأسئلة كانت طرحت علينا. نبدو ببلدية سوق لحد. سيري ذا ملك جنوب تقول علاش المعتمدية الكل فيها إنارة، كان سوق لحد مناطقها بلاش إنارة. إجابتك؟ أنا فهمتش. أنا أي منطقة ما فيش بالنسبة للإنارة على الأقل؟ هي تحكي على سوق لحد بصفة عامة. لا مش صحيح الواقع اللي موجود عندي. تو أنا حكيت لك عندي الطريق رقم 16 هو الممتد بين طريق نجا حتى العددية مصمعة تقريبا، ولا معمل تمر بصفة خاصة. هذا المشروع عن برسيبي بحكيت عليه مبكر باش نبدو فيه الاسبوع الجاي. بخلاف هذا من مدخل سوق لحد، نحكي لك ديما طريق 16 من مدخل سوق لحد عن طريق المقبل الجاي حتى توصل للزوايا بالنسبه للاناره مش 100% على الاقل كامله، اما موجوده بنسبه كبيره للاخر. وبالنسبه لوين الاشكال كان تقول لي انت في الاناره التنوير العمومي في الاحياء، هذيك هي حاجه اخرى. اما على مستوى الطريق عندي نقطه واحده قلت لك هذه باش نبدو فيها ان شاء الله يمكن الأسبوع الجاي 10 أيام تقريبا في أقصى الحالات باش نبدو فيه الموضوع هذا. تبقى بالنسبة اللي في الأحياء الشعبية راهو احنا قاعدين نحاولوا، خاطر أنت فما عدد مهول تقريبا عندي أكثر من 4000 فانوس في سوق لحد، والتكلفة باهظة جدا. والحاجة الأخرى اللي نعانوا منها احنا هو غياب المواطن على الأقل في دفعة. تعرف أني حتى ما حبش نحكي عليها بكري في الديون على الأقل متخلدة بذمة المواطن تفوت 800,000 دينار. نوصلوا ساعات ما تنجمش تشري حتى شيء برسمي، يعني قلة الإمكانيات، ما عندناش موارد في سوق لحد، ما كان حتى حاجة تختم. لا لزمة متاع سوق العباد جيت تو ولت العباد جيت تخلص لك في رخصة متاع بناء تو قبل بناء فوضوي. عندنا شيء لا يطاق، عندنا أكثر من 120 قرار هدم على الأقل نلقاها موجودين. خلينا في مشكل الإنارة لأنه ناخذ صوت المواطن كيما هو كيما يجينا التساؤلات متاحهم أصواتهم أكيد هي اللي نسمعوها في الفقرة هذه. عندنا زاد مواطن آخر اللي هو سي أحمد الدقاشي موجود معنا عبر الهاتف. مرحبا بك. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا بك. سؤالك لي بلدية سوق لحد. أولا نرحب بالأخوة رؤساء البلديات وخص بالذكر الأخ رضا المغزول. اولا نقدر العمل البلدي اللي قاموا به، مجهود اللي قاموا به خاصه احنا بلديتنا بلديه سوق لحد، واحنا الحق نشوف بعض الانجازات اللي قامت بها البلديه. هذا ما ينفيش اللي بعض موجود بعض النقائص وبعض هذا ما مش الكمال الله. اول ملاحظه باش نحلها حبها ان عندنا بعض النقاط السوداء، نقول نسموها احنا نقاط سوداء نتاع اوساخ قاعده مكدسه وتأنق بها قبل رئيس البلدية وأعضاء البلدية. قلنا مرة عندنا مجموعة من النقاط السوداء من الأحسن ديلوها هذه. أما خاصة النقطة هذه نقطة النقاط السوداء هذه مع سيلراء علم ذا هذه خاصة في منطقة الإقلاع، نقول لكم صراحة منطقة الإقلاع أن زاد إشكال آخر أن المقاول قام بأشغال وفي الأخر من الأوساخ قاعدة لتون كدسة في الطرقات وما كملش العمل نتاعه. هذه زاد نقطة. نتير النقطة الأخرى هي بعض المشاريع اللي اتفقنا عليها داخلة في المشاريع التنمية المندمجة أو المشاريع المجري الجهوي لغير ذلك. هناك بعض المشاريع منها دار الخدمات ومنها هذه اتفقنا عليها، مش عارف مركز تصفيه الدم بمستشفى المحلي، الكثير مشاريع علاش انتوا ما درتش؟ شنو هو الإشكال؟ شنو الوقت؟ علاش التعطلات هذه؟ والله ما صدقنا عليها مش عارف. يعني الدراسات ما الدراسات قديش دوم دراسات يا أخي. مش عارف حتى رضا أقول لك حتى مركب الشبابي هذي اللي اتفقنا عليه وصادقة طريعة من سوى الجهة والمسوطني كان نحكيها لي بكري شوي كان نسمعها. كان نحكي عليه بكري شويه كان سمعتنا سي احمد وشكرا لك على المداخله حتى نجموا ناخذوا الاجابه بسرعه من سي رضا. يقول لك مشكل رفع الفضلات اللي هو خلينا نقول مشكل موجود في كل البلديات. ليك طبعا حق الإجابة ولكن خلينا نفكرك نعمل ريكاب لكل اللي طرحها المدخل معنا. ويقول زادة الأوساخ اللي تقعد بعد انتهاء الأشغال من قبل المواطنين. زادة أشار إلى تعطل بعض المشاريع ويقولك وقتاش باش تبدأ. دونك إجابتك سيري أنا على حبيت مش نقص عليك جيس للتوضيح وما جبتش على الفضلات. هو يحكي على فضلات نقاط فواضل بتاع البناء. هو حكي على نقاط السوداء يقولك للفضلات اللي حكينا فيها. انا خاطر نذكرها بالقديه الحكايه هذه مش كان في القلعه بركه. عندي في اغلب المناطق خاصه عندي في مصمع فهمني عندي في زاويه الحرث. نحكي لك على المناطق على النوين باش ندخلوا فيه. ما احنا باش نعملوا حملات نظافه هي في اطار القضاء على الناموس. حملات صحيه باش نعملوها باش نعملوا حملات نظافه سواء بالتنسيق مع ديوت المداخل خاصه التجهيز. المره مجينا على اساس كامل منطقه بلديه سوق لحد مش في القلعه برك. يمكن القلعه فيها بلايص محدوده اما البلايص الاخرى مثلا كمصمع بلاصه منطقه كبيره وممتده ومع الناس مش عمودين. تبقى هذه بالنسبه لنقطه النقطه السوداء. بالنسبه للفواضل نتاع المقاول هو هذه وضعيه خاصه جدا. اون برانسيب منجم يرجع الوضع على ما هو خاطر عندنا تو احنا يعدونا في قنوات نتاع المياه فهمني. القنوات المياه هذه ما نجم يرجع الحالة على ما عليه الا ما يجرب القنوات هذاك. علاش ما نجمش صفر عظيم ما نجمش ترجع ومن بعد تولي فيها اشكال من نحلوه من جديد فهمني. يعني تستنوا حتى تكمل الاشغال على قاعده. هو بالنسبه للمقاول حاول يهز لماكسيموم تاع التراب. بقات اشكالات صغيره هذه ما نجموش ندخلوا فيها خاطر هو زاد مربوط ماذا بيه. احنا ماذا بينا تتعمل على قاعده فهمني. تبقى هذه نفس النقطه. هذه النقطه بسرعه سيدي ضاح حتى ناخذوا البلديه الاخرى. النقطه الاخيره وجاوبت عليها مبكري الدراسات مش مربوطه هنا وخاصه هذه بالنسبه للمشاريع نتاع التنميه المندمجه. راني ذكرتها مبكري اني برشا نقاط ما جبتهمش خاطر اون برانسيب راه هو رئيس مجلس محلي الاحترامي لي راه عند السيد المعتمد لهني مناسبه راه في كل احنا نخدموا صحيح نخدموا مع بعض. هذاك على جبتها خاطر هو تدخله معنا كان من منطلق انه هو مواطن. اي باش نوضحوا معنا نحكي لك خاطر بالنسبه لنا احنا ما نجموش ندخلوا على الاقل انا شخصيا صحيح علاقتي طيبه بمعتمد السوق لحد ونخدموا في برشا مواضيع مع بعض لكن في حوايج ما نسمحش روحي باش ندخل في صلاحيات نتاع عباد اخرين. واضح واضح سي رضا شكرا على الاجابه. خلينا نمر وزاده لبلديه بشلي جرسين البليديت ومعك مدام نهى. عندنا ناصر سهنون من الصفحه نتاعنا يقول هو من بني محمد يقول الزبله قدام الديار وبلاد مظلمه وشوارع مسخه كل الطرقات مكسره. اجابتك خلينا ناخذوا كيفاش يجينا السؤال بالضبط يعني معناتها هذه بعض الالفاظ. لا لا حتى ما تهذبيش اعطيها كما يقولها المواطن عبير. بالنسبه للفضلات جرار بن محمد ليه 3 ايام معطب اي صلحناه بعد العيد والعام خدم معناها ارتاح كان نهرين خدم بجرار خاص معناه باش نكونوا واضحين مش تابع البلديه. اي مش تابع البلديه تخلف نهرين اي وتصلح امس الجرار معناها صلحناه كان فيه عطب. اي هذه حكايه الفضلات وبالمناسبه بصراحه معناها اذا كان نحكوا على بن محمد هو العامل نتاع بن محمد ذات شخصا خدام معناه خدام وما نشكش حتى في خدمته بصراحه متفاني جدا في العمل نتاعه يعني. لكن اللخص مدام الفتره دي النهرين اللي فاتوا كان عطب في الجرار وكما تعرف في كل معدات اي معدات كل عماده عندها جرار واحد وكانوا يعملوا في اجتهاد شخصي ساعات يجيبوا جرار شخصي او يجتهدوا معناه يعطيهم الصحه وكل البلديه قاعده تجتهد معناه. بالنسبه للشنية الطرقات يقول لك الشوارع مسخه وكل الطرقات مكسره. لا الشوارع مش مسخه في بن محمد خاصه اي ولا شنية الاخر الطرقات مكسره. الطرقات مكسره اي ما زلنا ما بديناش احنا كما قال محمد علي ميزانيه 100 مليون ما زلنا ما بديناش بالنسبه للبنيه التحتيه لاي منطقه معناها ما زلتوا ما بديتوش ولكن ننتظروا في الايام الجايه ان شاء الله تكون فما يعني كي تبدا العمل نتاعكم كل شيء ننتظروا انه يكون فما اشغال. اكيد جدا اكيد ما فما حتى واحد باش يبخل في خدمته راه هذه حاجه كيما هم حاسين احنا حاسين اكثر منهم خاطر احنا يوميا نتعدوا يوميا نشوفوا اكثر منهم معناها ونحسه أكثر من حتى ديك مسؤوليتك أنت مباشرة وزاد كيف كيف المواطنين معناها حتى كان يتشك وأنت راك تحسي ودجا حكيت فيهم بكري بالنسبة للعطاب متاع كل شيء حكيت فيه وعارفة معناها مشخصة إشكاليات بلديتي وعرفتها كل شيء شوي صبر بركة البلدية الدمارة شخصة مشاكل بلديتك وما زلنا مواصلين في البلدية شكرا. مع بلدية خلينا نمشوا لبلدية الفوار. بلدية الفوار جينا فيها عديد الإشكاليات المطروحة من بينها زاد عنا تصريح لمحمد بن نصر أحد مواطني يعني معتمدية الفوار يقول لنا على الإشكالية اللي موجودة في الفوار نسمعوا ورجعينا. المعضلات اللي عندنا في الفوار صراحة شيء أسهل ما عندناش مصبات معناتها نقول احنا واضحة ورسمية عملتها البلدية البلدية عايزة انها تعمل مصبات الفضلات تصرف العباد تقعد بالخمسطاش يوم في الحوم متاعها ما يجيهاش الكاميون بتاع البلدية تراكم الفضلات لحوم وفي الشوارع حتى مركز التنفس الاقتصادي الوحيد اللي هو السوق بتاع الفوار معناتها يوصله من التعفن ومن رمي الفضلات وما يجوه كان بعد ما تتعفن معناتها الفضلات تعمل ريحة أصلا ثم جوانب الفوار وأطراف الفوار والمداخل نتاع المشاريع الفلاحيه يا ودي شيء سبحان الله معناتها تقول هنا ثم بلديه ولا ما فماش بلديه معناتها تسلم ما فماش بلديه جمله نحكي لك معناتها شيء اسف هنا عندنا اماكن سياحيه والطرق المؤديه لاماكن سياحيه معناتها شيء اسف عوض باش يلهوا بها ينظفوا وباش يحفزوا معناتها السياح انهم يقولوا مرتاحين كي ياخذوا المشاريع هذه معناتها بالعكس معناتها فضلات وفضلات ابنيه قديمه جبس وغيرها مهدمه ترمى في كل مكان المشاريع الفلاحيه في الطرق أدي الأماكن السياحية ثم فوضى عارمة من ناحية التعامل بيئة والتعامل مع سواء الفضلات ولا عطام باط واضحة المواطن يحط وين يجي بحكم أنه موش مؤثر فماش حملات توعوية فماش تحفيز وهذا هو يرجع للأخر في الأخرية متاعه هو في الواضح للمجلس البلد فماش تناصف فماش لجان تخدم واضحة على مستوى النظافة قاعدين نعانوا منه أن المجلس البلد فوت هالأزمة الثقة اللي بينه وبين الأعضاء متاعه ولا بينه وبين المواطن ويتلها بالبيت ومش موجودين على الساحة جملة تنمو تفصيلا مواطن يعني واحد كارثة بيئية من ناحية الفضلات إن شاء الله جينا يكون ينقذ الفوار من الفضلات الموجودة هذه. رجعنا من جديد نرجع معك سي محمد بن علي رئيس بلدية الفوار مشكل الفضلات ومصب الفضلات ونضيف لك زادة كان عندنا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك اللي تقول فيه أمال بوراوي اللي تسأل فيه على رفع الفضلات المتراكمة في رأس العين وتقول انه منظر غير لائق بالمعتمدية إجابتك على هالتساؤل. بالنسبة للمواطن الأول في الحقيقة هو في الأخر لمح للموضوع إشكاليته في رئيس البلدية وعدم تناسقها مع الأعضاء ومنه. السيد هذا معناها متحامل وموقف شخصي ولكن مع هذا حقنا نجاوبوه. خلينا ما ناخذوهاش بنظرة المتحامل والنظرة الشخصية ناخذوها كما هي كما هي كما حقتها مش نحن رانا باش نعطوها معناها ما نعطوش البعد الذاتي نحاولوا ناخذوا بحياد وناخذوا الموضوع معناتها من منطلق انتم بلدية وجاكم تساؤل من مواطن مرحبا بيه مرحبا بيه هو هو هو السيد هذا يجي اكثر مره الجلسات حضر معنا والحديث اللي حكاها سمعته يعني حتى في السابق. على كل حال ربما اذا كان تابع معناها الاشكاليات نتاع رفع الفضلات كان يعي فعلا شنو هي المشكله الموجوده. هل ان هو فعلا في رئيس البلديه السيد هذا هو في حي سلام وني نهار السبت حي سلام تقريبا دورتها بالدار نرفع الفضلات انا كرئيس بلديه وطلبت من المواطنين انهم يتعاونوا معنا لانهم عمال الحظاير ما تنجمش تضغط عليهم في ظروفهم الحاليه الموجوده تو يلزمهم يعرفوا اهل الفوار ان ما عندهمش عمال نظافه ويعني اذا كان عمال الحظاير يتوقفوا نهار راي باش تبقى الفضلات مكدسه. مع هذا انا مقرر ان مانيش متغلبين عليه الموضوع هذا نتاع الفضلات هذا مقرر ان مش متغلبين عليه نظرا للظروف موضوعيه واضحه النقص نتاع العمال والنقص نتاع الاليات والزوز قاعدين نعملوا فيهم في مقترح حلول وهني في الحقيقه اني معناها كما قلت لك مقرر الملاحظه اللي لاحظوا فيها اغلبيه اهل الفوار اللي هو النقص في الدوريه في رفع الفضلات وعدم القدره على رفع الفضلات تتكدس في الشوارع الاخرى لان ما عندناش عمال تاع كنس. اذا كان ما عندناش عمال يرفع الفضلات المنزليه من المنازل يعني انها الساشي ولا الدبوز اللي تلوح بكياس اريت وقت غادي مهز حد ما فماش عامل وهذه هني حتى السلطات الجهويه وخاصه المجلس الجهوي لم يتفاعل معنا ايجابيا في هذا الموضوع وطلبت شركه الكنس اللي هي مشت تقريبا لاغلب البلديات من السنه الفارطه نطلب فيها ما نعرفش علاش معناها المطلب هذا ما تمتش تلبيته من طرف السلطات الجهوية. ان شاء الله معناها في المستقبل تسنى معناها حتى احنا دوريتنا في شركة تاع الكنس. معنا الشركات غادي باش نجموا نتعاملوا معها زاد كيف كيف حتى في صفقات خاصة لعملية الكنس. الملاحظة تاع المواطنة في محلها ويعطيها الصحة في الملاحظة هذه اللي كانت تسأل على رفع القضية. عندنا نقطة سوداء موجودة في المدخل نتاع المدينة ونحن الموضوع هذا عملنا فيه حاجتين. عملنا مطلب نتاع شاحنة ضغطة اللي هي موعدين بها في جوان، نحن توا في 10 جوان تقريبا اليوم موعدين بها من الوزارة. طبعا الوعد نتاع الوزارة ما نجموش نقول وراه معناها فيه أراو جرانت ورا 100%، لكن الاعتمادات خذيناها من صندوق قروض والمطلب نتاع الشاحنة الضغط اللي هي باش تخفف لنا العبء نتاع رفع الفضلات. كيف كيف عملنا كيف كيف معناها مطلب نتاع شاحنة قالبة يعني برلي باش يعاوننا زادة في رفع الأنقاض. الميزانية ما تسمح لناش باش نعملوا حملة كبيرة نتاع رفع أنقاض. طلبنا من السلطة الجهوية، مشيت حتى الوزارة الشؤون المحلية يعني، وطلبت مساعدة خاصة باش يعاونونا في موضوع نتاع رفع الأنقاض. كل ما يمكن أن نعملوه مشينا فيه. معناها عندنا نقص في الموضوع هذا، لكن الحلول راهي بحولها معناها من هنا للأسابيع القادمة باش نوصلوا فيه الحلول بقدرة ربي. بخير بالله نقطة التنسيق في المجلس البلدي، كل حد يتحمل مسؤوليته. أنا كمحمد معالي رئيس بلدية أتحمل مسؤوليتي إذا كان عندي نقص، لكن الأطراف الأخرى الكل بما فيها الأحزاب السياسية والسيد ربما اللي تحدث عندها خلفية سياسية عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم الجهة هذه، مسؤوليات الناس كل. بيه خلينا من نعطوهش بعد آخر ونكبروها بعد هالحقيقة وصغرها ونحطوها في إطار يتحمل مسؤوليته، ولكن اللي مهم في برنامجنا أنه ناخذ رأي المواطن وإجابة أكيد رئيس البلدية على تشكيات المواطنين. نمروا لبلدية جمنة. بلدية جمنة تشكيات من رفع الفضلات في نفس القالب. بالنسبة لرفع الفضلات صحيح ربما أكيد ثم بعض التشكيات خاصة فيما يتعلق بالأدوات متاع معناها الخاصة بالمتساكنين أنهم يتشكوا ربما من عملية مثلا مش ربما تنسيق في معنى توقيت محدد لرفع الفضلات. نحاولوا نتلافوا النقص هذايا كما قلت بكري بالنسبة لنا، نحاولوا نحسنوا الخدمة هذه خاصة من خلال اقتنائنا للحاويات الحديدية هذه وشرعنا في توزيعها، وإن شاء الله نتغلبوا على المشكلة هذه فيما يتعلق برفع الفضلات. تقريبا المشكل أدركناها، المشكل عارفينه وحاسين به، نحاولوا باش نتجاوزوا وكاو معناها من المشاكل زادة المطروحة. فهمت شنو نرجعوا للمدام نهاية ديجا عندنا سؤال آخر ليها بعد شوية، ولكن من المشاكل المطروحة زادة في بلدية جمنة يقول لك أنه فما مشكل كبير في على مستوى الإنارة. هاي حكينا في زاد المشكل هذا. كما حكيت بكري عندنا مشكل الإنارة شبكة التنوير العمومي اللي ما ثماش تقريبا توزيع معناها فيه نوع من ما يراعيش الجوانب الفنية للإنارة. صارت لنا مشكلة كبيرة في المدة اللي فاتت في مسألة الإنارة، ثم بعض الأحياء اللي فيها إخلالات كبيرة في المسألة هذه. دخلنا المدة الأخرانية وإن شاء الله حسننا الوضعية في انتظار أن باش إن شاء الله عاقدين العزم على أن باش نعملوا استشارة باش نعملوا توزيع محكم أكثر أحكام لأعمدة الإنارة العمومية وتوزيعها على العدادات. إن شاء الله نتغلبوا كيل عادة على المشكل هذا إن شاء الله. إن شاء الله. دونك نرجع للمدام نهى اللي هي كانت شيخة بالضحك ديجا من بكري. مدام نهى، مشاكل الناموس في خاصة في قرية بني محمد. كنا حكينا على الحملة، انطلاق الحملة مداواة الناموس. عندنا الدواء متوفر كما قلت لك، بدينا بعمت البليدات وكان عضو مجلس بلدي هو اللي مشرف على الحملة دي. في كل عمادة نكلفه عضو مجلس بلدي. برقابته كان الجرار نتاع بن محمد كان معطب كما نحكي كما كنت نقول. الدواء موجود والاماكن اللي باش يدوها مثلا من اداره الجهويه للصحه بعثونا المراسله من اول عام من جانفي 2019 شنو اسامي الدوايات الكل. ان شاء الله معناها يبدو توا في وكيف كيف زاد عامل الريح في الفتره اللي فاتت كما تعرفوا كل ريح وكل شيء ما نجناش نداوم معناها جيس الدواء موجود وانطلقت الحمله اما تعطلنا شويه في الظروف المناخ وكيف كيف زاد في حكايه الجرار بن محمد وجرسين وبشلي يعني نجم نقولوا قريبا باش تبدا ان شاء الله توا على قريب مع نجم عادية ان شاء الله معناها ان شاء الله ان شاء الله باش تكونوا في المتابعه اكيد باش نخليكم زاد كلمه كلمه كرؤساء البلديات الكل شنو تنجموا تقولوا للمواطنين زادا حتى لمختلف الجهات المعنية بشأن البلدية. أنا الأكثر إشكالية هي كارثة بيئية بصراحة بالنسبة للمنطقة البلدية متاعي نحب نقولها معناها وتابعناها من الأول مشكلة المجتمع المدني هم اللي ضغطوا وجونا لجنة من اللوناس من الإدارة العامة لكن الإشكالية قاعدة موجودة معناها زيد تنبعثنا البلدية للوكالة الوطنية لحماية المحيط لتشخيص معناها التأثيرات السلبية اللي المصب محطة تطهير الدوز والقلعة اللي قاعد يصب في المنطقة البلدية متاعنا اللي قاعد يضر معناها حتى كان دوينا والحاجة هذه معناها بصراحة هو كان من ضمن التشكيات زادة من عند المواطنين هي كارثة بيئية هو حتى معنى المواطنين عندهم حق كارثة بيئية بالنسبة للمنطقة البلدية وهذايا المصب ما كانش من من من قبل البلدية معناها نقولك من 2006 هذه محطة التطهير معناها تراكمات حتى الرقعة متاع الوسخ معناها قاعدة تتزايد وكل شيء معناها شوفي انت من 2006 توا 2019 يعني كارثة بيئية بصراحة ما نجمش عملنا المجهودات لكل مشكلة المجتمع المدني بصراحة هم وعدونا ان شاء الله لوناس بالمعالجة الثلاثية وتحويل المصب الدوز لري بريمات الريجي في دوز شوية وقت إن شاء الله معنا تحل وهنا نتابع في الموضوع هذا إن شاء الله باش نكون معاكم أكيد في المتابعة ونشوفوا شنو اللي يستجد في مختلف المواضيع البلدية بالنسبة لي بلدية بشلي جرسين بلدية شكرا ليك مدام نهى صحة مروا لي بلدية الفوار كلمة أخيرة سي محمد كلمة أخيرة سي محمد لمختلف الأطراف المتداخلة في الشأن البلدي بلي كلمة أخيرة أنا تقدمت باش نقوم بمعنى دور معين في العمل البلدي في بلدية الفوار وكل ثقة أني قادر أمام مجموعة معينة من أعضاء المجلس البلدي أن نجموا ونغيروا ونحسنوا الحياة اليومية للمواطن وهذا طبعا باقي دائما نفس النظره اللي عندنا ونفس الثقه في انفسنا وفي المجموعه الموجوده معنا ما اطلبه من كل اهالي الفوار انهم فعلا يكونوا سند كما قلت في البدايه ينتقدوا معناها بنفس الحماس اللي سمعناه ومرت فيهم فقط باش نتفاعل معهم بالضروره لكن دورهم راهو مهم ومهم جدا سواء كان دعم الموارد نتاع البلديه في الخلاصات نتاع المعاليم البلديه اللي هي تقريبا نسبتها ضعيفه وضعيفه جدا سواء كان في موضوع معناها نتاع رفع الفضلات ونظافه المدينه سواء كان في تنقيه الاجواء معناها داخل معناها المنطقه البلديه الملاحظه الثانيه اللي باش نواجهها للسلطات الجهويه والمحليه ما نعرفش بلديه فوار علاش في 2019 ما عندهاش مشاريع معناها ثاني مندمجه هل انها مكتفيه معناها باللي عندها في الماضي اثنين عندنا مجموعة من المشاريع المبرمجة من 2012 ملعب بلدي فوار برمج ملعب بلدي ما عندناش ملعب بلدي فوار إلى حد الآن ما زلنا في التهيئة الأولى تحشيب وتنوير معناها مازال معناها ما فماش هني دور السلطة الجهوية وإحنا هني معناها نطالبوا من السيد الوالي باش يدخل في الموضوع هذا بصفة شخصية عندنا محطة النقل البري اللي بدي المقاول باش يبدا المشروع نتاعه ولقينا اشكاليه عقاريه وهذه في الحقيقه معناها نعتبرها بين ظفرين اني مهز لعقارية مشروع يتخدم وتعطى المقاول وبعد تطلع قطعه الارض ذيك معناها عقاريا ماهيش اراي تابعه لمؤسسه اخرى او تابعه لوزاره اخرى وين المصالح الفنيه اللي تبعت المشروع هذا وين الجلسات اللي تتعمل ومن بعد يخلوها مطيشه وخلوا الموضوع هذا ما يتابعوش وما فيش متابعه المنتزه العائلي فيه كيف كيف عندنا منتزه عائلي، هذه كلها مشاريع من الجهة يعني مشاريع البلدية فقط مجرد إشراف عليها، دورها معناها تشرف وتابع المنتزه العائلي كيف كيف قاعد متعطل متعطل المقاول وفيه إشكاليات معناها ما فيهاش حلول تاعه. المنطقة الصناعية تاع الموجودة في معناها مفترق الصبرية الشرقية كيف كيف ما زالت في مراحلها الأولى، معناها كما نطلب وقفة معنا حازمة حقية من الأهالي لفايدة العمل البلدي في جهتهم وردوا بالهم، لأن العمل البلدي مازال في خطواته الأولى ومازال في خطوات متعثرة مازال يحبو، طالب المساعدة من الجميع. إذا كما تقولش أهل الفوار هو ربما المستقبل تاعي يكون معناها أصعب من الموجود تو، كيف كيف طالب من السلطة الجهوية أنها تلتفت للجهة هذه التفاتة حقية خاصة في المشاريع المعطلة في الحقيقة اللي ما شفنا حتى مشروع تحرك من 2018 من اللي جاي. واضح سي محمد، شكرا ليك، لانه الوقت يجري بينا، مازلنا دقيقتين، ناخذ دقيقه مع بلديه جمنة سي نزار ناجح، كلمه اخيره توجهها لكل من يعنى بالشان البلدي. بطبيعة الحال أول حاجة نحب توجه بالشكر وتحية لكل المواطنين في جملة اللي كل ما لاحظوا أن تم إخلالات في المجهود البلدي والمشاريع البلدية إلا ونبهونا لها وطلبونا بضرورة التدخل العاجل. نفس الشيء شكر موصول زيادة للآبق كافة أعضاء المجلس البلدي اللي يؤدوا في دورهم كما ينبغي، نفس الشيء الإدارة البلدية العاملة ككل. طبعا نتوجه ونطلب من السلطة المحلية أنها تزيد تبذل والسلطة الجهوية أن تزيد تبذل مجهودها أكثر فيما يتعلق بمتابعة المشاريع المبرمجة في مستوى المشاريع القطاعية بصفة عامة كما المشاريع في الجانب الرياضي الجانب الصحي إلى غير ذلك، وإن شاء الله ربي يوفقنا كل احنا رانا قدام نكون رؤساء بلدية رانا مواطنين، وكل ما تحسن المرفق البلدي يخل بخدمة البلدية إلا وكنا حتى احنا أطراف ومستفيدين منها. إن شاء الله اللي قسمنا عليه إن شاء الله نحقه وإن شاء الله نعمله كل ما في وسعنا باش نحقه إن شاء الله. شكرا ليك، ونمروا لي بلدية سوق لحد ومع رئيس بلدية سوق لحد كما قلنا السيد رضا المغزاوي، كلمة للمعنيين بشأن البلدي. شكرا أخت عبير، أنا مش باش اختلف على زملاء ياسر، أول كلمة شكر يلزم هذه للطريح نقولها فيما يخص عمال النظافة في سوق لحد، وشكر موصول كذلك عمال الإدارة وخاصة الكاتب العام، خاطر ما عنديش إشكاليات على مستوى الإدارة. نحل البرانتا الصغير وباش نجب زوج جمعيات بسرعة لأنه زوج جمعيات من جمعية البيع وجمعية لم الشمل، هذان يخدموا معايا بصراحة يخدموا منا خدمة مثال يحتذى به، إن شاء الله الجمعيات الأخرى تمشي على منواله، ورانا ما نجمو نوصلوا هذه النداء كما ترافق مع الزملاء، رانا ما نجمو نوصلوا نعملوا عمل البلدي صحيح اللي بالتواجد المجتمع المدني والجمعيات. وشكرا وبارك الله فيك. شكرا ليك. دونك كما سمعتوا مستمعينا تدخل كل الاطراف هو اللي ينهض بالشان البلدي وبالاعمال البلديه. كان حاضر معنا اليوم مدام نهى عمر رئيس بلديه بشلي جرسين بليديت، السيد محمد بن علي رئيس بلديه الفوار، السيد رضا المغزاوي رئيس بلديه سوق لحد، والسيد نزار ناجح رئيس بلديه جمنه. هذه كانت مصافحه اولى، وان شاء الله باش نتعمقوا اكثر في الشان البلدي وفي ايصال زاد برامج البلديات واشغال البلديات ومشاكلها ومشغلها ومشغل المواطن. دونك خليكم في الاستماع لينا على موجتنا 100.9، ولينا مع وعد اخر معكم ان شاء الله نهار الاربعاء. بسلامة.